الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس التاسع الصيغة الثالثة من صيغ التصحيح في المقنع، وهي قول صاحب المقنع بعد ذكر حكم المسألة في رواية أو في وجه. واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ صيغ إطلاق الخلاف والتصحيح في طرق نقل المذهب، في طرق نقل المذهب، ليست صيغة مستقلة، وإنما الكلام في موضوع مستقل وهو طرق المذهب، طرق نقل المذهب في المقنع كيف بن قدامة، ما هي عبارات التصحيح في طرق نقل المذهب، وما هي عبارات إطلاق الخلاف. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي في مقدمة الإنصاف: وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان، وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف، فمنهم من حكى وجهين، ومنهم من حكى روايتين، ومنهم من ذكر الطريقتين، فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. الشرح المجمل لهذه الصيغة، تكلم الإمام المرداوي رحمه الله في هذه الجزئية عن التصحيح في المقنع لطرق نقل المذهب، يعني هل المذهب من اجتهاد الإمام أو من اجتهاد الأصحاب، وإذا كان من اجتهاد الإمام هل هو على رواية أم على روايتين أم على روايات عدة، وإذا كان من اجتهاد الأصحاب فهل هو على وجه واحد أم على وجهين أم على ثلاثة أم على احتمالين أم احتمالات إلى غير ذلك. هذا هو معنى الطرق. ولم يذكر الإمام المرداوي إلا صيغة واحدة من صيغ تصحيح الطرق، لم يذكر الإمام المرداوي إلا صيغة واحدة من صيغ تصحيح طرق نقل المذهب، وهي صيغة الجزم، ولعله إنما ذكرها لينبه بها على غيرها. الشرح المفصل لهذه الصيغة أو لصيغ تصحيح نقل المذهب أو لتصحيح الطرق في المذهب. النقطة الأولى، قبل البدء في شرح كلام الإمام المرداوي لا بد من التعريف بمصطلح الطرق، ومصطلح الطرق له عدة إطلاقات، منها وهو أهمها وهو الذي يعنينا الآن، وهو أن معنى الطرق هو اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، أو اختلاف العلماء في حكاية المذهب، يعني إذا اختلف العلماء هل المذهب على رواية واحدة أم على روايتين أم على ثلاث كما قلنا، أو هل المذهب على روايتين أم على وجهين، فهذه تسمى طريقة، وهذا هو معنى الإمام وهو معنى كلام الإمام المرداوي. فإن الإمام المرداوي قال: وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان، وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف. إذن الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف في المذهب، فمنهم من حكى المذهب وجهين، ومنهم من حكى المذهب روايتين، ومنهم من ذكر الطريقتين، يعني أن من حكى المذهب على وجهين فقال على وجهين فهذه طريقة، ومن حكى روايتين فهذه طريقة، ولذلك قال: ومنهم من ذكر الطريقتين فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الطرق حينما نقول إن اختلاف العلماء في حكاية المذهب، معنى هذا أن الطرق لا تسمى طرقا إلا إذا كان هناك اختلاف، وهذا قال شيخنا القعيمي، قال إن الطرق لا، قد تكون الطرق بلا اختلاف، يعني إذا كان المذهب على طريقة واحدة، يعني فرضنا أن علماء المذهب اتفقوا على أن المذهب على روايتين، فهنا نقول إن المذهب طريقة واحدة بلا نزاع، أو إجماعا. إذن فسمينا الإجماع سميناه طريقة حينما قال أجمع الأصحاب على أن المذهب على طريقة واحدة وهو أنه على روايتين، فهذه نسميها طريقة، نقول طريقة واحدة، أجمع الفقهاء علماء المذهب على أن المذهب طريقة واحدة. وشيخنا القعيمي في كتابه الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات تكلم عن مصطلح الطريقة، تكلم عند علماء المذاهب وأيضا في المذهب، وأيضا تكلم عن معنى الطريقة ومعنى الطرق عند الشيخ الإسلام بن تيمية وعند ابن رجب وعند الإمام المرداوي، وفي هذا الكتاب في نحو تقريبا تكلم عن هذا المصطلح في نحو 10 صفحات، وأشار إلى أن هذا المصطلح بحاجة إلى تحرير عند الإمام المرداوي وغيره، بحاجة إلى تحرير أكثر عند الإمام المرداوي وغيره. فقال شيخنا، يعني قال في خلاصة ما يراه من تعريف لمصطلح الطريقة أو لأهم ما في الطريقة، قال: وإذا أردت أن أقرب معنى الطرق أو الطريقة في المذهب فأقول إن المراد بالطرق في المذهب عدة معان، لكن أبرز هذه المعاني ما يلي. ثم قال أو يقال: هي كيفية حكاية العالم كلام العلماء علماء المذهب من الإمام أحمد ومن بعده من الأصحاب في مسألة ما بلا خلاف أحيانا وبالخلاف أحيانا. كما قلنا هو اختلاف العلماء في حكاية المذهب في مسألة ما سواء اتفقوا أم اختلفوا، هذا هو معنى الطريقة، هو حكاية نقل المذهب. لو أردنا أيضا أن نختصر تعريفها لقلنا هو حكاية نقل المذهب، هو حكاية نقل المذهب. النقطة الثانية، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، قال: وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان، أي وتارة يحكي صاحب المقنع الخلاف وجهين، أي يقول على وجهين أو فيها وجهان وهما روايتان، يعني أن صاحب المقنع يحكي الخلاف وجهين بصيغة الجزم، يجزم ويقول أن على وجهين، هذه المسألة على وجهين، ويجزم بذلك أي لا يذكر قولا ثانيا في المذهب. قال المرداوي: وهما روايتان، يعني روايتان على القول الصحيح أو على القول المشهور، كما سبق أن ذكرنا، لأن الإمام ابن قدامة أحيانا يعبر عن القول الصحيح بأن لا يذكر إلا قولا واحدا في المسألة. وقول الإمام المرداوي وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان، يحتمل أن المرداوي يعني وهما روايتان إجماعا، يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان إجماعا، وهذا احتمال ضعيف لأنه يبعد أن يكون هناك إجماع ويخفى على الإمام ابن قدامة. ويحتمل أنه أراد وهما روايتان على الصحيح أو على المشهور من المذهب، وهذا الاحتمال هو الأظهر. إذن قول الإمام المرداوي وتارة يحكي الخلاف وجهين، أي يحكي الخلاف وجهين ويجزم بذلك، وهما روايتان على المشهور، وهما روايتان على المشهور، وسيأتي مثال لذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام المرداوي: وتارة يحكي الخلاف وجهين وقد يكون الأصحاب اختلفوا، فمنهم من حكى المذهب روايتين ومنهم من ذكر الطريقتين، فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو تحليل لكلام الإمام المرداوي، ولا يعنينا كثيرا كلامه هذا بعينه، وإنما يعنينا موضوع كلامه وهو صيغ التصحيح في طرق المذهب في المقنع، هذا هو الذي يعنينا، طرق صيغ التصحيح في طرق المذهب، أو صيغ التصحيح وصيغ إطلاق الخلاف في طرق المذهب في المقنع. النقطة الثالثة، يبدو والله أعلم بأن صيغ الإطلاق والتصحيح في الحكم الشرعي مثل صيغ التصحيح والإطلاق في طرق نقل المذهب، فكل ما قلناه سابقا وما سنقوله لاحقا إن شاء الله عن صيغ التصحيح والإطلاق في الحكم الشرعي يقال مثلها في طرق المذهب. ولكن صيغ التصحيح والإطلاق في طرق نقل المذهب في المقنع قليلة جدا بالنسبة إلى صيغ التصحيح والإطلاق في الحكم الشرعي كما سيأتي في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي أهم ما في هذا المجلس أنه ورد في المقنع صيغ التصحيح الطرق وصيغ اطلاقها ولكنها وردت بعدد قليل مقارنة بصيغ الحكم الشرعي، لأن كتاب الإمام ابن قدامة المقنع كتاب مختصر والطرق تذكر عادة في الكتب المطولة. فأما صيغ تصحيح الطرق وهذا هو أهم ما في الدرس، فقد وردت بحسب يعني ما استقرأت وردت بصيغ التقديم ووردت أيضا بصيغة الجزم. فمثال ما ورد في المقنع بصيغة التقديم أي أن ابن قدامة رحمه الله يقدم طريقا على طريق، أي يصحح طريقا على طريق، قوله في المقنع وإن تيمم، قوله في المقنع في كتاب التيمم في باب التيمم وإن تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا. قال المرداوي يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء على روايتي تقديم الوضوء على الاستنجاء وقيل لا يصح وجها واحدا. إذن هذه هي المثال الأول، أن ابن قدامة رحمه الله قدم طريقا على طريق فقال وإن تيمم قبله خرج على الروايتين، يعني أن الأصحاب تقديم الوضوء على الاستنجاء، هناك اختلفوا في باب الاستنجاء هل يصح تقديم الاستنجاء على الوضوء، فقال إن تقديم التيمم قبل الوضوء يخرج على تلك الروايتين، وقيل لا يصح وجها واحدا، أي أن العلماء قالوا لا يصح وجها واحدا في التيمم بينما في الوضوء فهناك روايتان. المهم أن ابن قدامة قدم طريقا على طريق. ومثال ما ورد بصيغة الجزم وهو كثير، قوله في المقنع فإن توضأ منهما يعني من آنية الذهب والفضة فهل تصح طهارته على وجهين، فجزم بأن المذهب على وجهين مع أن في المسألة خلافا في طريق المذهب. قال الإمام المرداوي قوله فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين، قال المرداوي وهما روايتان وأطلقهما في الهداية. فذكر المرداوي طريقا آخر بخلاف ما جزم به صاحب المقنع وهو أن المذهب على روايتين، هذا هو الطريق الذي ذكره الإمام المرداوي، ثم انتقل عن مسألة الطرق إلى غيره. فهنا جزم صاحب المقنع بطريق المذهب وأطلق الخلاف في الحكم الشرعي. هذه ننتبه إلى هذه النقطة، قال ابن قدامة فإن توضأ من آية الذهب والفضة فهل تصح طهارته على وجهين، أطلق الخلاف في الحكم الشرعي فهل تصح طهارته على وجهين، لكنه جزم بطريق المذهب فصحح أن المذهب على وجهين وأطلق الخلاف هل تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة أم لا. فهنا جزم صاحب المقنع بطريق المذهب وأطلق الخلاف في الحكم الشرعي، فعبارته فيها تصحيح لطريق المذهب وإطلاق للحكم الشرعي. وقول المقنع هذا يصلح مثالا لقول المرداوي في بداية هذه الصيغة وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان. فالمرداوي هنا جزم بخلاف قول المقنع فقال المذهب على روايتان، المذهب على روايتين. هنا حينما قال ابن قدامة فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين، الإمام المرداوي قال وهما روايتان وأطلقهما في الهداية، فقابل الجزم المقنع بجزم، والظاهر أن ذلك لقوة هذا القول عند الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وأما المثال الآخر الذي وهناك هناك نقطة مهمة، هو أن الإمام المرداوي أحيانا يطيل الخلاف، يطيل ذكر الخلاف في الطرق حينما يختلف علماء المذهب في طريق المذهب، هل هو على روايتين أم على وجهين، أحيانا يطيل الخلاف في ذلك. نمثل له، فمثله قول صاحب المقنع: وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته فصار الإمام مأموما، فهل يصح على وجهين. هذا كلام صاحب المقنع. قال المرداوي: تنبيه، حكى المصنف الخلاف هنا أوجها، يعني حكى بالأوجه، أي أن المذهب هنا من اجتهاد الأصحاب وليس فيه رواية عن الإمام أحمد. قال: تنبيه، حكى المصنف الخلاف هنا أوجها، وكذا حكاه في الشرح والكافي وشرح المجد وابن منجة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير، وقدمه في الرعاية الكبرى. هذا هؤلاء كلهم يوافقون صاحب المقنع في أن المذهب على وجهين. قال: وحكاه روايات في المغني والشرح في باب صلاة الجماعة ومجمع البحرين والحاوي الكبير وابن تميم، وقدمه في الفروع وقال في ذلك روايات منصوصة. هذا القول الثاني، أنه يرى المذهب على روايات، يرى أن المذهب روي فيه عن الإمام أحمد روايات، فهو من اجتهاد الإمام أحمد وليس من اجتهاد الأصحاب. وهنا نلاحظ أيضا أن الإمام المرداوي أطال في ذكر الخلاف في طرق المذهب وأطلق الخلاف ولم يصرح بالتصحيح، وذلك لقوة هذا الخلاف عنده، وهو ظاهر في القول الأول اختيار الشيخين الموفق في المقنع واختيار المجد أيضا في شرحه، والقول الثاني اختيار صاحب الفروع والموفق في المغني. ومن راجع ترتيب المرداوي لمصادره في الترجيح كما سيأتينا علم قوة هذا الخلاف. هنا أخذنا تصحيح صيغ التصحيح في طرق المذهب، وأخذنا التقديم أنه تارة يقدم طريقا على طريق، وأيضا أحيانا يجزم بالطريق، وهذا كثير عند ابن قدامة رحمه الله أنه يجزم بطريق المذهب فيقول على روايتين على وجهين. كيف نعرف بأن هذه المسألة اختلف الأصحاب فيها أم لم يختلفوا في طريق المذهب؟ كيف نعرف ذلك؟ كما سبق أن ذكرنا أن الإمام المرداوي أحيانا، أن الإمام ابن قدامة رحمه الله أحيانا يجزم لا يذكر إلا قولا واحدا من باب التصحيح والترجيح وليس من باب حكاية الإجماع، فلا بد أن نرجع إلى كتب الإمام ابن قدامة المطولة لننظر هل فيها خلاف عن الأصحاب أو لا. نرجع لكتب ابن قدامة رحمه الله تعالى أو غيره من الأصحاب لننظر هل في المسألة خلاف أم لا. وأما لم نأخذ صيغة إطلاق الخلاف في طرق المذهب، هل ابن قدامة في المقنع يطلق الخلاف في طرق المذهب؟ نعم، وجدت مثالا لذلك، ربما في أكثر من مثال، لكن أنا وجدت هذا المثال. قال: ما ورد في المقنع من صيغ إطلاق الخلاف في طريق المذهب، فقوله: فأما ذو الأرحام، ظاهر أنه في باب النفقات، فأما ذو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم روايتان. لاحظ، فأما قال في المقرع: فأما ذو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم روايتان. إذن هنا أطلق الخلاف في طرق المذهب كما سبق أن ذكرنا أن هذه الصيغة من صيغ إطلاق الخلاف، ذكره فلان وقال فلان كذا. النقطة الخامسة، الإمام المرداوي رحمه الله تعالى ذكر الطرق، طرق المذهب ثلاث مرات في هذه المقدمة، ذكرها أولا هنا في صيغ التصحيح وإطلاق الخلاف، وثانيا ذكرها حينما أراد أن يعدد مهامه التي سيضطلع ببيانها في كتاب الإنصاف، فقال: وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق. وثالثا ذكرها أن لم يذكرها، وإنما ستدخل الطرق في عموم كلامه حين يتكلم عن منهجه في التصحيح، فمنهجه في تصحيح المسائل الفقهية مثل منهجه في تصحيح طرق المذهب سواء بسواء، وسنذكر أمثلة لذلك حين يأتي الكلام على منهج المرداوي في التصحيح إن شاء الله تعالى. وقبل أن ننتقل إلى النقطة الأخيرة، نأخذ نصا في المغني يبين فيه كيف تتكون الطرق في المذهب. تفضل. فصل. وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها، أو سقاية ويأذن في دخولها، فإنه قال في رواية أبي داود وأبي طالب: في من أدخل بيتا في المسجد وأذن فيه لم يرجع فيه. وكذلك إذا اتخذ المقابر لم يرجع فيه، يعني يدل هذه التي تدل على أنه أصبح وقفا. تفضل. وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس والسقاية فليس له الرجوع، وهذا قول أبي حنيفة. وذكر القاضي فيه رواية أخرى أنه لا يصير وقفا إلا بالقول، وهذا مذهب الشافعي، وأخذه القاضي من قول أحمد إذ سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطا على أرض ليجعلها. نعم، هنا القاضي يرى أن المذهب فيه رواية أخرى تدل على أن الوقف لا يصير وقفا إلا بالقول. من أين أخذ هذا؟ أخذ فهمها من رواية للإمام أحمد. ما هي هذه الرواية؟ نعم، وأخذه القاضي من قول أحمد. وأخذه القاضي من قول أحمد إذ سأل الأثرم عن رجل أحاط حائطا على أرض ليجعلها مقبرة، ونوى بقلبه ثم بدا له العود، فقال: إن كان جعلها لله فلا يرجع. وهذا لا ينافي الرواية الأولى، فإنه أراد بقوله إن كان جعلها لله أي نوى بتحويطها جعلها لله، فهذا تأكيد للرواية الأولى وزيادة عليها، إذ منعه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية. وإن أراد بقوله، نعم، هذا الاحتمال الأول الذي قدامها أورده على الرواية هذه الثانية التي القاضي بعلى يرى أن المذهب رواية أخرى، يرى فيه رواية أخرى، فهو ابن قدامة يرى أن معناها موافق لرواية أبي داود وأبي طالب. نعم. وإن أراد بقوله جعلها لله أي اقترنت بفعله قرائن دالة على إرادة ذلك من إذنه للناس في الدفن فيها، فهي الرواية الأولى بعينها. وإن أراد وقفها بلسانه فيدل بمفهومه على أن الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية، وهذا لا ينافي الرواية الأولى، لأنه في الأولى انضم إلى فعله إذنه للناس في الدفن ولم يوجد ها هنا، فلا تنافي بينهما. أيضا يرى أنها لا تنافي بين هذا وهذا، يعني أن معناهما واحدا. نعم. ثم لم يعلم مراده من هذه الاحتمالات، فانتفت هذه الرواية وصار المذهب رواية واحدة، والله أعلم. إذن هذا هو التوجيه الثالث لرواية الأثرم، قال إن معناها مشكل، يعني له عدة احتمالات لا نستطيع أن نرجح احتمالا على احتمال، فتبقى هذه الرواية مشكلة تحتاج إلى بيان، أو مجملة تحتاج إلى بيان، فنجنبها ويبقى المذهب رواية واحدة، والله أعلم. إذن هذا مثال واحد لكيف تتكون الطرق في المذهب. فابن قدامة يرى أن المذهب رواية واحدة، يرى أن رواية أبي داود وأبي طالب وأيضا رواية الأثرم كلها تدل على معنى واحدا على معنى واحد، وهو أنه يجوز الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه. أما أبو يعلى فيرى أن المذهب على روايتين في هذه المسألة، هل مذهب أحمد هل الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه؟ فيرى أن هناك رواية عن الإمام أحمد تدل على أنه يجوز هذا الوقف بالفعل والقرائن بالفعل مع القرائن الدالة عليه، ويرى أن هناك رواية أخرى تمنع. إذن نستطيع أن نلخص كلام ابن قدامة رحمه الله، فنقول على كلام ابن قدامة في المغني، نقول إن المذهب على طريقين. الطريقة الأولى في المقنع ابن قدامة يرى أن المذهب طريقا واحدا، يرى أن عفوا أن المذهب رواية واحدة، والقاضي أبو يعلى يرى أن المذهب في هذه المسألة على روايتين، على روايتين. فهذا توضيح لكيف تتكون الطرق في المذهب. النقطة الأخيرة، هل هناك ثمرة لاختلاف الأصحاب في طرق نقل المذهب؟ يعني هل المذهب على روايتين أم على وجهين؟ هل هناك ثمرة لذلك؟ يقول ابن حمدان في الرعاية الصغرى: وربما ذكر أبو الخطاب في الهداية، وربما ذكر أبو الخطاب وجها هو رواية، أو احتمالا أو تخريجا هو رواية أو وجه، فنذكر تلك غالبا إن شاء الله تعالى. ثم قال معلقا على هذا النص في غاية الدراية في شرح الرعاية، ابن حمدان شرح الرعاية بغاية الدراية، غاية الدراية فيما علم أنه لا زال مخطوطا، ما زال مخطوطا، قال: على ما أجده واثق بناقله ونقله، واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كثير، يعني اختلاف الأصحاب في الطرق في طرق المذهب، قال: واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كثير، ولا طائل في محذوره إذ اعتماد المفتي على الدليل. فابن حمدان نظر إلى الخلاف من جانب الدليل، فقال: ولا طائل في محذوره، والظاهر أنه يعني أنه لا ضرر في الخطأ في طرق نقل المذهب، لأن المفتي يهمه الدليل، لأنه يهمه الدليل. أما الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فنظر إلى هذه المسألة من جانب آخر، فقال بأهمية هذا المبحث، قال في المبحث 19 تحت عنوان كتب المذهب بين فقه الإمام وفقه الأصحاب، قال: هذا أهم البحوث وأجلها في هذا المدخل الثامن. والظاهر أن الشيخ بكرا رحمه الله نظر إلى هذه المسألة من جانب أن فقه الإمام أحمد هو الأصل والأساس، وأما فقه الأصحاب فهو تبع له وفرع عنه ومبني عليه، فما لم يكن الأساس واضحا ومتميزا فلا يمكن البناء عليه بناء سليما، وما دامت هناك حاجة قائمة للبناء على قول الإمام والتخريج عليه، فلا بد أن يتميز فقه الإمام باصطلاحات تخصه، وفقه الأصحاب وتخريجاتهم وقياساتهم باصطلاح تخصهم. هذا ما يتعلق بثمرة الاختلاف في طرق المذهب. فإذا نظرنا إليه من ناحية الدليل نرى أنه يعني لا ثمرة كثيرة له، وإذا نظرنا إليها من ناحية أن المذهب يحتاج إلى تمييز الفقه بين يحتاج إلى التمييز بين اجتهاد الإمام واجتهاد الأصحاب، نرى أنه إذا نظرنا إليه من هذا الجانب الآخر نرى أنه مبحث مهم. هذا ما أردت أن أتكلم عنه في هذا المجلس العاشر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.